بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. واقض الدين عن المدينين. واشف مرضى المسلمين. واشف مرضى المسلمين. واشف مرضى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم المسلمين احياء وامواتا. اللهم ارحم المسلمين احياء وامواتا. اللهم ارحم المسلمين احياء وامواتا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. قلنا امبارح هنتكلم عن ايه؟ نرفع لي احد جنيه ويقول أول امبارح أمس أمس يبقى ينفع امبارح وأول وأول وأول الأمس الأمس الأمس يبقى إيه؟ يبقى أي يوم مشى. أمس يبقى امبارح. الأمس قلنا هنختم الدرس وقلنا نأجل موضوع أرض المحشر. موضوع أرض المحشر، كيف يكون الحشر وأهل المحشر وأرض المحشر. في ذلك أحاديث الصحاح وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. واحد النشور بس بيبدأ بالخروج. النشور يعني ينتشر الناس، يعني كانوا تحت القبور يخرجون من الأجداث كأنهم جراد انتشر. لا انتشروا كده، الحشر انتشروا يتحشروا. يا رب ارحمنا، يا رب اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تبدل الأرض، يزاد فيها وينقص، يزاد فيها وينقص، بتبدل بمساحة أكبر أو باتساع أو بطول أو بعرض يختلف عن هذه الأرض، أو بنوعية تختلف عن هذه الأرض. تذهب أشجارها وجبالها وأوديتها وما فيها، وتمد من الأديم، تمد من الأديم من نوعية التربة الموجودة فيها، الأديم العكاظي. أرض بيضاء مثل الفضة، لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة. روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عسراء كقرص نقي، كقرص نقي ليس فيها معلم لأحد. يا الله، ليس الناس يذكرون قدرة الله، ليس الناس يذكرون هيمنة الله، ليس الناس يذكرون سلطان الله على القلوب والنفوس، والناس عن ذلك غافلون. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، بيضاء لأن الأرض في الدنيا لها ألوان مختلفة، لكن أرض المحشر تبقى إيه؟ لون واحد. عفراء يعني بياضها مش ناصع، بيضها بس بيضها إيه؟ مش ناصع، فيه أسدين زي الغيم كده يعني. عفراء ليس ناصعا، كقرص نقي زي قرص الدقيق الفاخر. يعني ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما حدش كان يعرف الفاخر، كان يعرف الدقيق المنخول. فهنا قال لك نقي يعني نفي عنه القشرة والنخالة، مطحون، وبعد ما طحنوه عملوه ايه؟ غربلوه، ما كانش فيه تموت زمان، غربلوه، فشالوا منه القشرة والنخالة، فضل الدقيق الكويس، يعني نعتبره يعني في أحسن الفروض زي الدقيق البلد النظيف، مش زي الثاني بتاع الطيور وبتاع زي الدقيق البلدي النظيف، الأرض بقلونها كده، وانت حتى تتأمل تلاقي الدقيق ما هوش إبيض ناصع، يمكن الدقيق الفينو اللي هو اللي يسموه الايه فاخر بيبقى بياض ناصع، انما البياض البلدي بيبقى فيه صفرة، فيه غبرة كده، يعني ايه لسه بقية القشرة فيه، لأن هي قشرة القمح أساسا لها لون، ولب القمح له لون، اللون من برا غير لون من جوه، فلما تكون القشرة تغلب عليه يبقى تغلب عليه الصفرة، لما القشرة تتنظف وتنخل يغلب عليه البياض من الداخل، واللي عمل البياض واللي عمل القشر رب الأرض والسماء. مين يقدر يعمل قمحة ويغطيها بقشرة صفرة؟ سبحان الله، مين يقدر يعمل القمحة ويغطيها بالغطاء؟ هل القشرة لما تمسك القمحة كده تقدر تقول إن القشرة ممكن تنفصل؟ يعني ممكن الحمص له قشرة خارجية وقشرة داخلية، لما تفرك الحمص يعمل إيه؟ سهل، قشرة يطلع بسهولة. ممكن الفريك أو الشعير، الشعير في قشرة خشنة، ممكن تقول تعمل فيها إيه؟ تحاول فيها تقشرها كده، إنما القمح تقدر تقشره؟ تقدرش. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، مختلفا ألوانه. هذا القشر لما بيعزل يفضل الايه الدقيق النقي اللي هو يعني ناعم وابيض بياضا ليس ناصعا. هكذا تكون ارض المحشر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها معلم لاحد. في الدنيا واحد يحط شجره يعلم بها الارض تحته، واحد يحط عصايه، واحد يجيب حجر يعلم به الارض، واحد يجيب حيطه، واحد عمل عماره، واحد عمل ذريبه وسونه، واحد حاز حته ارض وجاب لودر وقعد يلف حوالين الارض 20 فدان يقول لك دي احوزها عشان تنفع يوم الزنقه. طب حوز يا عم ومش بتاعته، وجاب جرار، اجر جرار والله اعلم دفع ثمن ولا لا، وقال له حوز، حوز فين؟ قال له خذ هنا جسر وهنا جسر وهنا جسر، وقال لك وجنب الاسفلت كره ابيحه تجيب لي ملايين، والله ما حدش اخذ باله من اللي بيحصل، وعمل نفس الشاطر يعني. ما يوافي يوم القيامة عليه دين لكل أهل للأمة كلها. هذا أرضا لا يستحقها، هذا أرضا لا يستحقها، هو يعلم أنها أرض عامة، أرض عامة تخص العامة، نحن نسميها أرض دولة، أرض عامة ليس لها حائز يحوزها عشان يبقى حائز، وبعد سنة يبيعها، وعمل إيه؟ جاب جرار بألف جنيه وروح يبيعها بعشرين ألف، يجي واحد مغفل يدفع 20,000 وينزل ويخش في صراع بينه وبين الحكومة ولا بين الأهالي ولا بين أي حاجة. الناس يوم القيامة ليس فيها معلم، يعني ما لهاش علامة، لا بجسر ولا ببناء ولا بشجرة ولا بعلامة ولا بحجر، كلها بيضاء نقية مستوية، كما جاءت الآية بعد ذلك لتقول لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني ليس فيها اختلاف في مستواها على مستوى واحد، لأن اللي كان فيها أمس ارتفاع فيها ربوة ممكن واحد يتدرج يختفي خلفها، لو فيها كان منخفض ممكن واحد يختفي محدش يشوفه، لا ترجع على الأعين الجميع مكشوفون، وطبعا عين الله لا تخفى عليها شيء، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية في الأجسام والأشباح، ولا تخفى منكم خافية فيما يكون في القلوب والنفوس، لا تخفى منكم خافية يعني ما في نفوسكم لا يخفى على الله، لا تخفى منكم خافية لا يخفى أحد منكم على الله، يبصرهم سبحانه وتعالى ويسمعهم يسمع أنفاسهم وما يجول في خواطرهم. هذا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها ربوة يختفي وراءها إنسان، ولا وهدة مكان منخفض ينخفض فيها عن الأعين. وبعد ذلك إذا السماء انفطرت أو انشقت أو كورت، ولما يقول لك إذا السماء انفطرت أو إذا السماء انشقت أو الشمس كورت، السماء انفطرت على غلظها، السماء يعني لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، السماوات فيها سمك شديد، سواء احنا اللي بنشوف الدول اللي العلم وصل ليه، مش جاي واحد من ألف مليون من جزء من كون الله، لأن الناس العلم رصد قال لك القمر والشمس والمريخ والزهرة وعطارد وسبحان الله العظيم شوية حاجات كده، كل دي متعلقات الشمس، كل دي حوالين الشمس، العلم عرف الحاجات اللي بتدور حوالين الشمس، والشمس ومجموعتها اسمها مجموعة شمسية، فيه ملايين المجموعات الشمسية زي الشمس بتاعتنا واللي حواليها ملايين، والملايين اللي بتدور في مجرة، وفيه مجرات لا حصر لها في كون الله. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقال لك المسافات بين هذه المكونات للسماء بتتسع، بتتسع مع المرور، بتتسع بتتسع، وإنا لموسعون، عشان تعرف أن ملك الله لا يعلمه إلا الله. والإنسان لما بيملك حاجة في الأرض أشبار في قصر الشبر يقول لك أنا عملت وبنيت، ويبقى جاني من شجاه بالحلال جايز، مخلوق بالحرام ممكن، نص حرام ممكن، دخله ملك الغير ممكن، وعمل نفسه أبو كبير واشترى الأرض واشترى العمارة وعمل الجرار وجاب اللودر وعنده عيال وبيزرع وبيعمر، ولو فيها 1% من حرام لن يهنأ به أبدا، يتمتع به غيره ويعذب به. لو شبر من أرض يطوق به يوم القيامة 70 خريفا 70 ذراعا على الأقل، يشيل رحايا كده زي رحايا الطحون بتاع الزمان، يشيل رحايا، عرض حجر الطحون بتاع جلاب، يشيل حجر كده الطحون، الحجر ده مش عرض الشبر ولا 2 ولا 3، 70 ذراع 7 أراضين يطوقهم من 7 أراضين، والأرض محدش يوصل لآخرها، قدها 7 مرات يشيل على كتفه ويمشي قدام الناس في أرض المحشر المكشوفة، والكل يتفرج، مش 1000 فدان ولا 50,000 فدان، لا يشيل على كتفه، ما يقولش يشيلها ازاي، ده انت مش هحط لك عظم زي العظم الايام دي، هتشيل زي ما يدركت. هشوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الناس يحشرون يوم القيامة 3، راكب وماش وماش على وجهه، واحد يحشر القيامة محترم، يجي راكب كده وبسرعة يحشر ويخش على الرحيم الرحمن يستقبله استقبال المحب، وواحد يمشي وقام سهل وعارف طريقه ومؤمن وكويس وآنكيه مطمئن، وواحد يمشي على وجهه، قالوا كيف يمشي على وجهه يا رسول الله؟ قال الذي خلقه يمشي على رجلين قادر على أن يجعله يمشي على وجهه، يمشي وشه في الأرض خزي وعار وذل وصغار، عشان كان في الدنيا عامل وشه كده، ما شاء مش عايز يبص للناس، وشه اللي فوق، طيب وشه اللي فوق لما ترفع لفوق، طب ارفع يا عم، ارفع، القيامة خافضة رافعة. وقال لي بالك الإنسان لما يرفع وجهه كبرا عليه ملك على الناصية، زي ما قلنا من أي كم في يوم كده، ملك على الناصية يقول لك خفضك الله، وضعك الله، وإن تواضع يقول له رفعك الله، رفعك الله، رفعك الله، فإن تواضع مع غناه يزداد غنى، وإن تواضع مع علمه يزداد علما، وإن تواضع مع ذكائه يزداد ذكاء، رفعك الله. هو ربنا اداله مال لكن تواضع، يقول الملك يقول له رفعك الله، إذا رفع الله قدره ترفع قدره في قلوب الناس، علما أو عملا أو مالا أو ثراء أو جاها، يبقى بسيط جدا الناس كلها تحبه، ويبقى غني جدا وقوي جدا وله مناصب وكلام من ده، ما حدش عايز يحبه، لأن القلوب بيد من؟ بيد مالك الملك. وقال لك إذا السماء انفطرت أو انشقت مع غلظها وسمكها وشدتها ويا هول الآذان مما تسمع من الانشقاق. أنت لما تكسر بيضة بتعمل صوت. طب لو جبت حجر من الحجر الأبيض وقعدت تكسر فيه عاوز صوت قد إيه عشان يتكسر؟ طب لو جبت جبل وعاوز تفرغ يعني تفرغ فيه ديناميت عشان ينفجر صوت بيبقى إيه؟ وده حجر مفتت، خلي بالك يعني الحجر المفتت بالديناميت ده يعتبر ضعيف. لما السماء تنفجر صوتها يا هول الآذان مما تسمع. إذا جاءت الصاخة تصخ الآذان فتفقدها السمع من شدة الفزع. ويا هول الجنان، العقول تذهب من شدة النفخة، وبعدين الفرقعة بتاعت السماوات والأرض. لأن بتاع صغير فيها العيال بيلعبوا بيها ما تنومش الناس. شياطين الشباب اللي بياخذ فلوس من شياطين الرجال ومن شياطين النساء، ياخذ فلوس من الأم والأب ويشتري قال صاروخ عشان يفرقع في الناس عشان يفزع الناس. يبقى أنا أخذ فلوس يوديها الواحد عشان يؤذي ويضر الناس، ولعن من ضار مؤمنا. فلوس يوديها للولد وللبنت عشان أتلعن، يدفع فلوس عشان تجيله اللعن. هو يبقى نايم ولا فغيط وشجان ولا سهران غفير ولا صنيعي فوق السجالة، وعنده ولد صايا بيعمل فرقعة واللعنة تنزل عليه ويشقى ويأكل بالحلال. ولد أخذ فلوس أنفقها في الحرام. كما سنسأل عن المال من أين اكتسبناه، سنسأل أين أنفقناه. كتبت من الحلال وانت فوق السجالة وعرقان وحالة كرب، لكن أديت للوالد واشترى بومبة وفزع واحد، يبقى نزلت عليك اللعنة. ولا فزع مرأة ولا عمل مصيبة في أي مكان، نزلت عليه اللعنة والعياذ بالله بما أنفق في الحرام. هو كسب حلال وقد تكون في شائبة عدم إتقان الصنعة، شائبة عدم خلط الخامات بالطريقة الصحيحة، شائبة بالربح الزائد على الحد يكون قاسي في ربحه، شائبة بأن حلف يمين كذب وباع السلعة بالكذب، روجها بترويج يعني كاذب أحسن بباعة وأحسن سوق مثل جزء أحسن منها، ودي أحسن حاجة وبعمها زي العسل، تروح في البيت تلقاها زي البصل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إنها بعد ذلك هذه السماء التي انفضرت، السماء وهي أجسام ضخمة جدا متماسكة زي ما الأرض متماسكة. إحنا زي ما نقول ما تقولش الأرض اللي تحت منا، الأرض قد يكون فيها صخر بازل في جرانيت وعلى ضخامتها هتزلزل وتنشق. كذلك السماء أضخم من الأرض وتنشق ثم تذاب فتكون كالفضة المذابة وردة كالدهان، تحمر وتسيل تبقى دايبة كده زي الحاجة الدايبة. سبحان الله العظيم وبحمده. وخلي بالك ده مش هيكلف ربنا حاجة كثيرة، يعني ده مش الأرض لها مكونات وعناصر، والعناصر اللي فيها مترابطة. لما يكون عندك مثلا أكسيد الحديد يعني حديد مصدي، ولا عندك معدن الحديد وتخلط الحديد مع الفضة يعطيك فضة يعني لونها عامل شوية غامق شوية، تخلط الفضة مع الذهب يعطيك لون ذهبي بس فاتح شوية مبيض. هذه عناصر، العناصر لما بتتركب مع بعض تدي مكونات. عناصر السماء الموجودة دلوقتي ربنا هيقول لك حول يا زود دي الكترون ودي تنقص الكترون تسيح. ملك سبحانه وتعالى مكونات السماء ومكونات الارض ربنا غير فيها بقدره الكل فيكون. بدل ما هي ماسكه في بعض، وانت لما تجيب الثلج وتحط على الترابيزه في الحر بيحصل ايه؟ يسيح بفعل الحراره. مين قال ان الحراره تاثر في الثلج يخليه يرجع ميه؟ ومين قال ان البروده تاثر في الميه تخليها تبقى ثلج؟ ايه اللي بيحصل في تكوين الماء؟ تكوين الماء مع البروده بيتماسك، مع الحراره بيتحلل. الشمس والقمر والنجوم والسماوات كلها في درجه معينه ربنا خلاها تسيح تبقى كالذهب كالفضه المذابه، تحمر لونها مع شيء من الاصفرار او البياض جواردة الكدهان كالفضة المذابة تخالطها صفرة، والناس ينتشرون كالفراش المبثوث، كالفراش المبثوث. انت ما تبصش الفراش اللي في البيت 20-30 فراشة، بص لما تلاقي مثلا تشوف بعض الافلام العلمية تلاقي الفراش بالملايين، مليارات البشر هتبقى زي الفراش المبثوث بيطيرين طير كده، وكل واحد طريق ما مش عارفين بعض ولا حد يبص لبعض ولا يلتفت على اليمين وعلى الشمال، بينتشر انتشارا كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. التماسك الشديد اصبح زي الصوف الناعم المنفوش. الجبال المتماسكه اللي بيطلع عليها تريلا شايله 40 طن و50 طن، بل الجبل اللي بتلاقي النقب بخمس تريلات ماشيين ورا بعض والجبل واقف زي الجبل، خمس تريلات كل واحد شايل 40 طن ب200 طن يعدوا على اللي واقفين على الجبل في الاستراحه. انا قبل استراحه النقب واقفين والجبل حاملهم ولا مش حاملهم؟ شايلهم. لو كانوا راحوا كان العربيه تعمل تغوص. طب لو كان جوه العربيه تروح فين؟ ما تحملش. لكن ربنا جعلها متماسكه عشان نعيش عليها، عشان نزرعها، عشان نعد عليها القطر، نعد عليها الترماي، نعد عليها الترل، نعد عليها مش عارفين، نعد عليها المتر، نعد عليها التريلات، نعد عليها اي حاجه تتماسك. لكن يوم القيامه كالعهن المنفوش تبقى قطن، قطن يعني تتراخص وتثابت. سبحان الله العظيم وبحمده. وصار الناس كالفراش المبثوث حفاة عراة مشاة، كما قال سيد السادات محمد: يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم آذانهم. أجي موضوع العرق ده له باب لوحده، يعني العرق ده له باب لوحده. إنما يبعث الناس حفاة عراة غرلا، غرلا يعني كما ولدته أمه من غير ختان، لما يتولد بعد 7 أيام بيختنوه يقطعوا له الجلد الزايدة في ذكره، لكن يوم القيامة بعد كما ولد. سبحان الله العظيم وبحمده. تغير الناس في الأكوان وتغير في الأجسام وتغير، يوم القيامة يرجع كما بدأنا أول خلق نعيده. ولذلك تسأل عائشة تقول: يا سوءتاه وسوءتاه عراة ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: الأمر يومئذ أكبر من ذلك، أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد شايل همه، يا ترى هيحصل إيه؟ الهموم ساعتها كل الهموم تنزل على الناس، لأن كل واحد عارف، هو عارف عمل إيه، كان معاملة مع الله إيه في الدنيا، وجاله الوقت اللي كان بيشك فيه الحشر، أو كان يوقن فيه ويغفل عنه، أو يوقن فيه ولا يستطيع أن يوفيه حقه، فوجئ بهذا يبعث يبقى شايل كل هموم والعياذ بالله. روى الترمذي بحسن حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نبينا صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة 3 أصناف: ركبانا ومشاة وعلى وجوههم. قال رجل: يا رسول الله، كيف يحشرون على وجوههم؟ أي كيف يمشون على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. سبحان الله العظيم. الأولاد دول لو لهم أب وأم عارفين بقدر هذا الحديث وهذا الكلام، كان يمسك الولد يربطه ويقول له: اسمع احفظ. وزمان كان في مدارس، ولا كان في وزارة التعليم، ولا وزارة التعليم العالي، ولا وزارة التعليم، كان الأب يجيب ابنه يقول له: اقعد اسمع الدرس، اسمع العلم. الولد عمال يتنطط زي بتاعه ومش عارف يسمع حاجة. هو لو سمع الحديث ده ما ينفع، ده هو يحفظ أكثر منه ومنك. الصغير يحفظ أكثر من أي واحد ثاني. ولما تخيل يوم القيامة بتاعته هيعيش طول عمره، له ضمير يحرسه، له ضمير يحرسه، يراقب الله سبحانه وتعالى، فلا يخطئ ولا يسيء ولا يعق أباه ولا يسيء لجاره ولا يؤذي مارة الطريق. يطلع متربي، ما حدش يربي الناس غير المسجد. المسجد، ونسأل الله التوفيق في المدارس إنها تقوم بدورها. المسجد مع المدرسة مع الأسرة يطلع جيل محترم يشيل الأمة، إنما لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، يطلع جيل يخرب الأمة ويضيع الأمة ويشتت الأمة. لا فاهم ولا عالم ولا قادر على العمل ولا عنده عزيم ولا عنده نشاط ولا عنده همة ولا عنده طموح ولا عنده ضمير، يبقى فيه يبقى إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فما أعظم هذه الحال وما أشد الكرب، فكيف إذا ازدحم الخلائق كلهم وازدحم في الموقف أهل السماوات والأراضين من ملك وجن وإنس وشياطين وطير وحيوان ووحوش، كل هذا تحشر، وإذا الوحوش حشرت ونحشرهم يوم القيامة لا يغادر منهم أحدا، يعني جن إنس طير ملائكة كل المخلوقات ستحشر في مكان واحد. شوفوا اتساع هذا المكان، وسعة الله رؤية نظرا وسمعا وعلما يحيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، واشتد وهج حر الشمس وقد دنت من رؤوس العباد، اشتد حر الشمس وقد دنت من رؤوس العباد، ولا يبقى إلا ظل العرش يظل الله به من يشاء من عباده، سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، يستظل المؤمن يوم القيامة تحت ظل صدقته، اللي تصدق يتصدق، واللي عمر المساجد يستظل، واللي تصدق يستظل بظل عرش الرحمن، وشاب نشأ في عبادة الله وإمام عادل ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، هؤلاء يستظلون بظل العرش ما فيش غيره هذا الظل، نسأل الله أن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. واجتمع مع وهج الشمس حر الأنفاس، شوف كم مخلوق كم حشرة في الكون، ده بيقول في مليون جنس من الحشرات وفيه آلاف الأجناس من الحيوانات وآلاف الأجناس من الطيور، والجن ملايين والملائكة ملايين والإنس ملايين، كل في مكان واحد وبيتنفس، النفس نفسه له حرارته، يبقى وهج الشمس مع حر الأنفاس واحتراق القلوب من الحياء والخجل من الله، كل واحد يستحي، حتى المجرم الفاجر في الدنيا، الفاجر في الدنيا هيكون على منتهى الخجل والذل والصغار والحياء من الوقوف بين يدي الله، خوف وخزي وافتضاح، يفيض العرق من أصل كل شعر، كل شعر هطلع اللي عندها غزير غزير غزير، حتى فاض على أرض المحشر. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، العرق نزل وملى الأرض طلع الركبة للنص للصدر وصل لحد الودان. والحديث التالي قال صلى الله عليه وسلم وهذا في البخاري ومسلم أيضا في الصحيحين يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 باعا ويلجمهم ويبلغ آذانهم من خوف الرعب، والخوف والرعب دي كربة من كرب يوم القيامة، اللي عاوز يستعد يستعد النهاردة، اللي عاوز يعرق يعرق في الصلاة، يعرق في أكل الحلال، يعرق في الجهاد في سبيل الله، يعرق في المشي خطوات للصلح بين المتخاصمين، يعرق في المشي لزيارة المرضى، يعرق في تشييع الجنائز، يعرق جهادا في سبيل الله، على قد ما تعرق في الدنيا على قد ما يخف العرق يوم القيامة، وعلى قد ما يوفر صحتي في الدنيا على قد ما يعرق يوم القيامة. اللي وفر الصحة في الدنيا لا جاهد في سبيل الله ولا مشى خطوات لارتقاء مرضاة الله ولا وقف قياما لله ولا صام ومشى صائما فعرق بصيامه، لم يعرق في الخير يبقى ينتظر يوم القيامة عشان يعرق بقى. يعرق غصب عنه، يفضل ينزل عرق عرق يغوص 70 ذراع، العرق يغوص في الأرض يخليها زي البحر جواحل، ويطلع لفوق لحد ما يلجمه إلجاما، بل وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فمه وقال يلجمه إلجاما، العرق مش عارف يتنفس من عرق نفسه من شدة الهول والخوف، نسأل الله السلامة والعافية. روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس العباد أو تدنو من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، عقبيه عرقه يد رجل كويس محترم عرق في الدنيا فعرق بس كعبة كده، ومنهم من يعرق إلى نصف ساقه، نصف الساق، ومنهم من يبلغ ركبته، ومنهم يبلغ فخذه، ومنهم يبلغ قاصرته منتصف الجسم، ومنهم من يبلغ فاه، وأشار بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى فمه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يغطيه العرق وضرب يده على رأسه، يبقى مش عارف يتنفس على قد ما كان مهمل مستهتر، على قد ما يرى من الكرب، على قد ما يغرق في العرق يبقى عاوز يتنفس مش عارف، ما هو من جواه خوف ورعب ومن خارجه عرق وكرب وشدة، ونسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أبو حامد رحمه الله: واعلم أن كل من يعرق، أن كل عرق لم يخرجه، كل عرق لم يخرجه التعب في سبيل الله من حج وجهاد وغزو وصيام وقيام وقضاء حاجة مسلم وتحمل مشقة في سبيل الله أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فيخرجه يخرج الحياء عرقه ويخرج الخوف عرقه في صعيد يوم القيامة، ويطول فيه الكرب، تطول فيه الكرب، ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور في الدنيا لعلم أن تحمل ذلك في الدنيا في سبيل الطاعات والأعمال التي يقربه إلى الله لعلم أن ذلك أهون أمرا وأقصر زمانا. لو الإنسان كان ما عندش الجهل والغرور، إما جاهل مش عارف اللي يحصل يوم القيامة، أو مغتر فاكر نفسه إنه أحسن واحد يوم القيامة يبقى مع من المقربين، الجهل والغرور هم اللي بيخلي واحد يتقطع على واحد ما يعرفش يستعد للقيامة. فلو سلب الإنسان من جهله وغروره لبذل العرق في الدنيا ابتغاء مرضات الله حتى يهون عليه، تهون عليه كرب يوم القيامة فيقل عرقه. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، ومردا غير مخز ولا فاضح، ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك الرضا بعد القضاء ودرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوقا إلى لقائك، وشوقا إلى لقائك، وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا،